هو آخر وقت لصلاة الجمعة؟ هو آخر وقت صلاة الظهر، أن يكون ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال، لأن الزوال إذا جعلت العصا عمودية على الأرض بسبب ميلان محور الأرض، عندك ظل موجود لا يختفي، يعني هو ينتقل ولا يختفي، ما يزيد صفر إلا في يومين في السنة في تعامد كامل للشمس، يعرفون بها قضية تعرف اتجاه القبلة من الشمس، إذا عدم ظل الكعبة، الظل مثلا فوق الطارق، وما اجتمع الناس للجمعة إلا قبيل العصر، خطب خطبة قصيرة والله أكبر، خرج وقت الظهر بعد الركعة الأولى، يعني قبل ما يصل الركعة الثانية، ماذا يفعلون؟ يتمون ظهرا بس. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة، ولكن من فاتته لزمته ظهرا، فإذن هذا بالنسبة لقضائها. طيب، واحد جاي متأخرا إلى صلاة الجمعة مستعجلا والإمام راكع، الله أكبر، رفع الإمام، ما مدى يركع؟ وإذا بها الركعة الثانية من صلاة الجمعة وهذا دخل، ماذا يفعل صاحبنا المتأخر؟ يصليها ظهرا أربعا، وإن كبر مع الإمام. وكما قلنا في قضية انقطاع المكبر، ناس في القبو في السطح في بر خارج، انقطع المكبر ما عادوا يدرون أين الإمام في الصلاة، والإمام انتهى سلم، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا، يصلون ظهرا. ومن أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة، بس لكن إيش؟ داخل الوقت.